يعني قال وعلم أن فيكم ضعفا يعني عجزا عن مقاومة الأعداء. قال وقوله فإيكم منكم مئة صابرة إلى آخر الآية تفسير للتخفيف. يعني الأول كان الأمر بمقاتلة الأعداء لو كانوا 10 أضعاف ثم خفف إلى ضعف. قال وقوله بإذن الله أي بتيسيره وتسهيله. قال إيه يغلب 2000 بإذن الله فوضع هذا القيد. قال وهذا القيد معتبر في الغلبات السابقة أيضا الاحتباك يعني في الجملة التي قبلها قال يغلب 1000 من الذين كفروا لم يقل بإذن الله، لكن في الثانية قال يغلب 2000 بإذن الله، لما ذكر يغلب 1000 لم يقل بإذن الله اكتفاء بأنه إيه ذكرها في الجملة الثانية وهو ما يسمى الاحتباك. قال وقوله والله مع الصابرين اعتراض تزييلي مقرر لمضمون ما قبله، والمراد بالمعية هنا معية النصر والتأييد، لأن المعية معية الله تعالى لعباده نوعان كما مر، عن المعية العامة وهي غير المقيدة بوصف أو قيد، يعني عموم الله تعالى مع الناس المؤمن والكافر والصالح والفاسق، فهذه المعية العامة يعني يقال لها معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، يعني الله تعالى محيط بهم يعلم أحوالهم ويسمعهم ويراهم، فهذه تعم جميع الخلق يعني. وأما المعية الخاصة وهي إما يعني معية لذات أو لموصوفين بوصف، يعني كمعيته للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله تعالى مع النبي وأبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كذلك معيته لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، والله مع الصابرين مع المتقين مع المحسنين، فهنا هذه معية خاصة. والمعية الخاصة هي معية النصر والتأييد، يعني معهم بنصره وتأييده. فإن قيل إذا كانت كفاية 20 لـ200 تغني عن ذكر كفاية 100 لـ1000 إذ النسبة العددية واحدة فيهما، وكذلك كفاية 100 لـ200 تغني عن ذكر كفاية 1000 لـ2000 كذلك أيضا، فما فائدة التكرار؟ قال أجيب بأنه للدلالة على عدم تفاوت القلة والكثرة في هذه النسبة. واضح الإشكال وجوابه، يعني قال الإشكال أنه الله تعالى قال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فقال هذا نفس معنى إياكم منكم 100 يغلبوا 1000، فقال لماذا يعني كرر الله تعالى هذا، ما هو يعني واحد لعشرة، يعني 20 لـ200 هي نفس 100 لـ1000، فلماذا لم يعني يكتفى بذكر الأول فقط؟ فقال أراد الله تعالى أن يبين يعني أن المقصود 1 لـ10 سواء قل عدد المسلمين أو كثرة، والثانية نفس الشيء أيضا 1 لـ10 سواء قل 1 لـ2 سواء قل عدد المسلمين أو كثرة أو قل عدد الكفار أو كثرة. قال وهذه الجمل الشرطية خبرية لفظا إنشائية معنا، أي ليقاتل 20 منكم الـ200، يعني اللفظ أنها جملة خبرية، يعني كأنها الخبر اللي هو يعني الذي يقال لصاحبه صدقت أو كذبت، وأما الإنشاء لا يقال له صدقت أو كذبت، فالخبر يعني تقول مثلا زيد قائم أو قام زيد، فإذا قال قائل مثلا قام زيد يمكن تقول له صدقت يكون فعلا قائم أو كذبت أنه لم يقل. أما الجمل الإنشائية فهي الأمر والنهي والاستفهام والرجاء والترجي والتمني وإلى آخره من أنواع الطلب والعرض والتحضيض وكذا إلى آخره. فأنواع الطلب مثل الأمر والنهي والاستفهام، إذا قال مثلا قم، إذا قال قائل قم